المعنوي بمثابة الأمر الحسي المعاين المشاهد. فإذا ضرب المثل اتضح المعنى المراد وتبين، وهذه طريقة نافعة جدا ومفيدة في التعليم. وضرب الشيخ بعض الأمثلة للأمثال المضروبة في القرآن، فذكر منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهذان مثلان، الأول في بيان العقيدة الصحيحة والثاني في بيان العقيدة الفاسدة. أما المتعلق بالعقيدة الصحيحة فهو قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهذا مثل ضربه للعقيدة الصحيحة والتوحيد، وأنه كالشجرة الطيبة. والشجرة الطيبة المراد بها النخلة كما جاء ذلك مفسرا في السنة. والنخلة من أقوى الشجر وهو أفضله وخيره وأعظمه بركة ونفعا، وللنخلة أصل ثابت متمكن في الأرض ولها فرع قائم، والنخلة باسقات ولها ثمار عديدة كثيرة، لها ثمار كثيرة. وهكذا الإيمان، الإيمان له أصل ثابت في القلب وله فرع قائم من العمل والطاعة وله ثمار كثيرة جدا يجنيها أهل الإيمان في الدنيا والآخرة. وضرب مثلا سبحانه للعقيدة الفاسدة بقوله كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالعقيدة الفاسدة بهذه الصفة كالشجرة الخبيثة إلى الحنظل، وليس لها أصل ثابت وليس لها ثمر نافع وليس لها فرع قائم، بل هي على سطح الأرض تجثث وتقتلع بسرعة. ومن الأمثال التي أشار الشيخ إليها قال: ومثل المشرك بربه كالعبد الذي يتنازعه شركاء متشاكسون. والموحد المخلص لله السالم من تعلقه بغيره سبحانه وتعالى، هذا أيضا من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قولها الحمد لله هذا حمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، نعمة التوحيد والتبصر فيه وفهمه. والمثل الذي ضرب في هذه الآية هو مثل ضربه الله لبيان الشرك والتوحيد. قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي أشخاص عديدون كثيرون وليسوا متفقين، بل بينهم خصومة في ذلك الرجل، كل يرسله إلى جهة وكل يطلب منه حاجة، فهم متنازعون فيه متخاصمون فيه. فكيف تكون حال رجل هذه صفته مع هؤلاء المتخاصمين؟ وآخر سلم لرجل، أي خالص عرف سيده وأموره على أحسن ما يكون وأطيب ما يكون. هل يستويان هذان الرجلان؟ كذلك الشأن كذلك المشرك في شركاء متشاكسون لأن قلبه مشتت وفؤاده ممزق، يدعو هذا ويتعلق بهذا ويرجو ذاك. أما المخلص فقلبه أخلص لله ولا يقبل إلا على الله ولا يطلب حاجته إلا من الله الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور وبيده سعادة الدنيا والآخرة. كذلك مثل الله سبحانه وتعالى الشرك والمشرك بالعنكبوت، قال الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لحال المشرك في تعلقه بغير الله، وأن من يتعلق به لا يغني عنه من الله سبحانه وتعالى شيئا، بحال العنكبوت اتخذت بيتا صنعت لنفسها بيتا لكن بيتها يضرب به المثل في الوهاء والضعف وأنه لا يفيد شيئا، فهو بيت لا يرد حرا ولا بردا ولا يستر لا يحجب صاحبه ولا يقي من أولاقه من عدو، فهو بيت واهي جدا، هو أوهن البيوت. فهكذا أيضا الذي يتعلق بغير الله ويتجه في سؤاله وطلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى هو متعلق بأشياء واهية ولا تزيده إلا وهنا وضعفا، بل تضره المضرة العظيمة. كذلك من أمثال القرآن مثل الله وحيه بمنزلة الغيث النافع، وقلوب الخلق بمنزلة الأراضي الطيبة القابلة والخبيثة، وبين ذلك ومثل وحيه بمنزلة الغيث النافع وقلوب الخلق بمنزلة الأراضي الطيبة القابلة والخبيثة. وعندنا ضبطت بالتشديد وبين ذلك، لكن لعلها كذلك وبين ذلك أو وبين ذلك، يعني قلوب بين هذه بين القابلة وبين الخبيثة باعتبار أن القلوب مراتب. أو بين ذلك أي وضح ذلك سبحانه وتعالى في كتابه، وبين ذلك أي وضحه أي بضرب هذا المثل. وهذا جاء في مواطن، منها في سورة الحديد قال سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات. فإحياء الأرض بعد موتها بالماء هذا مثل لإحياء القلوب بعد موتها بالوحي، ولهذا في الآية التي قبلها قال: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فإذا سمعت الوحي وتحققت لها بسماعه الحياة فهي كالأرض الميتة التي نزل عليها الغيث واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذه الأمثال المحسوسة، الغيث، الشجرة، بيت العنكبوت إلى غير ذلك، هذه الأمثال المحسوسة المشاهدة يوضح الله بها المطالب النافعة والله تعالى يقسم على أصول الدين التي يجب على الخلق الإيمان بها كالتوحيد والرسالة والمعاد وما يتفرع عنها، وضرب الأمثال وضرب الأمثال من تصريف الله الآيات لعباده بأعلى أساليب الكلام المؤثرة الموضحة للحقائق. قال: فتأمل إقسامات القرآن تجدها كذلك، حتى ولذلك حث الله عليها ومدح من يتفكر فيها ويعقلها، فقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي الآية أخرى قال: وما يعقلها إلا العالمون. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له في كتابه إعلام الموقعين فصل مطول جدا وقد أفرد في الطباعة بأمثال القرآن، عن أمثال القرآن وشرحها شرحا نفيسا نافعا غاية النفع، وجمع الأمثال التي في القرآن وشرحها شرحا من أنفع ما يكون هذا، ونسأل الله التوفيق. عقد بعد ذلك المصنف فصلا جديدا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.